نقطة مطر تخاف من الريح، وأي سراب يبلل سحاب، ونفسي أكون في الحق صريح. تبت يا ربي وقلبي جريح، نقطة مطر تخاف من الريح، وأي سراب يبلل سحاب، ونفسي أكون في الحق صريح. يا الله يا